بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا برنامج نور على نور، نتدارس في كل لقاء إما آيات من كلام الله وإما أحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا اليوم حول قوله صلى الله عليه وسلم: سألت جبريل أي الأجلين قضى موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما. هذا الجواب الذي حكاه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يمكن تدارسه من عدة طرائق. أولها وأجلها أن هذا الجواب فيه إيضاح لما أبهمه القرآن، فالقرآن فيه بعض المبهمات جاءت السنة بإيضاحها وبيان مجملها. فالله تبارك وتعالى قص في القرآن خبر موسى مع ذلك العبد الصالح الذي زوجه إحدى ابنتيه، وقد قال العبد الصالح كما أخبر الله جل وعلا في كلامه: قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فكان جواب موسى: قال: ذلك بيني وبينك، أي لك هذا، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. فلم تبين الآية الكريمة بعد ذلك في قول الله: فلما قضى موسى الأجل، لم يظهر من قول الله فلما قضى موسى الأجل أي الأجلين قضى موسى. هنا في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل جبريل عن أي الأجلين قضى موسى، هل 8 أو 10، فقال جبريل يجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قضى أتمهما وأكملهما. إذن عنوان حلقة هذا اليوم سؤالات جبريل. سؤالات جبريل جاءت في السنة على ضربين: أسئلة قالها جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة يأخذ وظيفة المعلم والمربي للصحابة، وأسئلة سألها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وفي هذه الحالة يكون من باب ازدياد العلم له بالنسبة له صلوات الله وسلامه عليه، عملا بالآية وقل ربي زدني علما، لأن من طرائق زيادة العلم أن يسأل الإنسان. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو الحبر المعروف لما سئل: أنى لك هذا العلم؟ قال: قلب عقول ولسان سؤول، والله يقول: فاسألوا أهل الذكر. فنبينا صلى الله عليه وسلم ثمة وحي يأتيه من غير طلب منه، يأتيه ابتداء، يكون في ذلك الوحي تعليم له صلوات الله وسلامه عليه، وإنباء له، وإخبار إما بغيب قد مضى أو بغيب سيقع أو بأحكام شرعية ونواح فقهية. وأحيانا هو صلى الله عليه وسلم يسأل كما في الحديث الذي بين أيدينا. من الأسئلة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم للملك أو للملك الصالح جبريل أنه سأله عن أبغض الأماكن إلى الله، ويظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم من قبل أن أحب الأماكن إلى الله المساجد. فلما سأله أصحابه أي البلاد أحب إلى الله؟ قال: مساجدها. لكنه لما سئل وأيها أبغضها إلى الله لم يجب عليه الصلاة والسلام، وتريث حتى يسأل جبريل، فسأل عليه الصلاة والسلام جبريل فأجاب أن أبغض البلاد إلى الله الأسواق. فهذا أحد الأمثلة على سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل. أما سؤالات جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام والتي فيها تعليم للأمة فهذا لا يكاد يجتمع في حديث، كما يجتمع في ذلك الحديث المشهور المعروف بحديث جبريل: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن أشراط الساعة. وهذا حديث مستفيض مشهور، كان جبريل يسأل وهو يعرف الإجابة، ولذلك كلما أجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل له صدقت، قال عمر معقبا معلقا، فعجبنا له يسأله ويصدقه. لكن هذا النوع من الأسئلة ليس هو مناط الحديث في لقائنا هذا المبارك، إنما مناط الحديث تلكم الأسئلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألها جبريل، والتي منها هذا الحديث الذي صدرناه في هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل أي الأجلين قضى موسى، فقال أتمهما وأكملهما. ما الذي يمكن أن نستسقيه نحن معشر المسلمين من هذا الخبر المعدود الكلمات المعدود الجمل؟ لا ريب أن وراءه عظات وعبر ودلائل وآيات. أولها وأجلها أن أعظم الطرائق لإيضاح مبهمات القرآن القرآن نفسه، فالقرآن أول طرائق تفسيره تفسير القرآن بالقرآن. الله يقول وما أدراك ما الحطمة، فقبل أن تسأل أنت ما الحطمة يأتي الجواب، وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. هذا الضرب خارج عن نطاق حديثنا، حديثنا عن سؤالات النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل، والتي منها ما يمكن منه إيضاح القرآن. منها أن الله جل وعلا أخبر في القرآن أن موسى عليه الصلاة والسلام اتفق مع ذلك العبد الصالح والد الفتاة على أن يتزوج الفتاة نظيرة أن يخدم موسى عند ذلك الشيخ الكبير على التخيير ما بين 8 و10 سنين، فاختار موسى عليه الصلاة والسلام أن يبقى الباب مفتوحا له، قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. اتفق على هذا الأمر، فقال ربنا بعدها فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله. فكلمة الأجل هنا لا يعرف أي الأجلين قضى موسى، فجاء الجواب من جبريل لنبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أتمهما وأكملهما، ففهمنا أن موسى عليه السلام بقي 10 سنين يخدم ذلك الشيخ الكبير فكان موسى قد أتم أكمل الأجلين. ما الأعداد التي وردت؟ الأعداد التي وردت 8 و10. فأما 10 و8 فلها بعض الدلالات الشرعية، فالعدد 8 من دلالاته الشرعية الطمأنينة والسكينة والرضا به، وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبواب الجنة 8، قال عليه الصلاة والسلام يدخل من أي أبواب الجنة 8 شاء. فقوله 8 إظهار لعدد أبواب الجنة، فأبواب الجنة 8، إذن المسلم يجد في نفسه ألفة مع هذا العدد، لأن فيه دلالة وإيحاء بالخير، مذكور بخير في ثقافتنا الإسلامية المبنية على نور المشكاتين الكتاب والسنة. ومما يمكن أن يستطرف فيه ويستطرد في الحديث عنه حول هذا الرقم أن أهل التاريخ والسير يقولون إن الخليفة العباسية المعتصمة كان للرقم 8 دور كبير في حياته، فقالوا إنه كان 8 خلفاء بني العباس، وتولى الحكم 8 سنين و8 أشهر و8 أيام، وولد له 8 من الذكور و8 من الإناث. وفيه يقول القائل ملوك بني العباس في الكتب 7 ولم تأتنا عن 8 لهم كتب، كذلك أهل الكهف في الكهف 7 خيار إذا عدوا وثامنهم كلب. والقائل شاعر يقال له دعبل الخزاعي، بينه وبين المعتصم شيء من الشحناء واختلاف الرأي وسوء الحال، فجعل من هذا الرقم وبالا عليه. والأصل أن الرقم كما حررنا في ثقافتنا الممتدة المقتبسة من نور المشكاتين يشعر المرء بالطمأنينة، ذلك أن عدد أبواب الجنة 8. أما العدد 10 فهو عدد مطلق قد لا يشعر بشيء مخصوص، لكنه في نفس الوقت لا يدل على شيء يمكن أن يخشى منه، وأصلا المسلم يكره التشاؤم ولا يأتيه، ويحب الفعل الحسن كما هو دأب وهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا مما يتعلق بالأعداد المذكورة في الآية المبنية على شرح الحديث. كذلك الحديث يومي إلى أن الإنسان يحسن به أن يترفع عن سفساف الأمور، وأن يفي بوعده في المقام الأول، وأن يكمل إحسانه إلى الناس، وأن يكون في تعامله مع غيره قائما بالواجب على النحو الأتم. ولهذا قال الله جل وعلا في مسائل البيع والشراء: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. والأحرار من الناس والشرفاء من العباد والأتقياء من الخلق في تعاملهم يرضون بأن يبخسوا شيئا مما هو لهم، لكن أنفسهم العظيمة تأبى أن تبخس الناس شيئا من حق الناس. ولهذا قال الله جل وعلا في وصايا العبد الصالح شعيب: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فالحر الأبي الشريف الشهم في تعامله مع غيره يقبل أن ينقص من حقه، لكنك تراه في تعامله مع غيره يوفي. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقترض أحيانا تمر به أحوال وأحوال، فهو عليه الصلاة والسلام لم يعش على حال واحدة، كان أحيانا يجد الطعام وأحيانا لا يجده، وأحيانا يأكل دقل التمر، وأحيانا يأكل الجدي مع بعض وعدد من أصحابه، كما في قصة أبي الهيثم بن التيهان. والمقصود منه أنه صلى الله عليه وسلم لا يعرف له حال واحدة، ولكنه كان لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا. هذا سياق هديه عليه الصلاة والسلام في الأشياء التي حوله. من هذا كان صلى الله عليه وسلم في هذا السياق وتقلب الأحوال صلوات الله وسلامه عليه، إذا تعامل مع الناس في أحوال يكون فيها قلة ذات اليد واقترض، ثم تغير الحال وأراد أن يوفي من اقترضه، كان عليه الصلاة والسلام يرد المال ويزيد. فإذا اقترض مثلا بكرا من الإبل وأراد بعد ذلك أن يرد البكرة من الإبل لصاحبه، رده بأفضل منه من خيار الإبل، ولا يعد هذا ربا، لأن هذا ليس شرطا في العقد، وإنما هو فضل وإحسان وتكرم عند انتهاء الأمر واستيفاء العقد وحلول الأجل، وليس شرطا. وشتان ما بين هذا وبين من يشترط ذلك في الأول، وأحيانا يكون الفارق ما بين شيء وشيء إنما هو إما في النية وإما في قضية توقيت الحدث، وهذا باب واسع جدا في الفقه. فمثلا حتى يتبين لك الأمر: جماع الرجل للمرأة، فهو إذا كان بولي وشاهدين فهو نكاح،